شكرا شكرا جزيلا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الحضور ورحمة الله وبركاته. لعله عنوان الأمسية سهرة مع إبليس لفت نظر البعض منكم. نعم هي سهرة مع إبليس. أقول بالقصيدة قبل يومين ليلة واحد بشعبان مثل كل يوم أقضي ليلتي سهران. قبل يومين ليلة واحد بشعبان مثل كل يوم أقضي ليلتي سهران، أبحر للنجوم أنطر نجم سعدي وتضجور بي بعيني والسعد ما بان. أو على طبع صحبني من زغر سني أقضي الليل بين مهافة الأوزان، وأنا ويا القوافي مناشد على الآه وعلى ضيم السفينة الفاجدة السفان. مرة بتشع لحالي ومرة أتغنى غنى العايش بغربة مو غنى البطران، وأنا ويا القوافي مناور على الآه وعلى ضيم السفينة الفاجدة السفان. مرة بتشع لحالي ومرة أتغنى غنى العايش بغربة مو غنى البطران، وقبل ما أبدي واكتب صدر أول بيت لن وافد لفاني طوح بركبان. لفاني وقرب يمي لن شبح ميشوم كل خطوة ليذبها محايل وبهتان. من هو أنت وش جابك بهذا الليل؟ من هو أنت وش جابك بهذا الليل؟ قال إبليس أنا جيت لك سلوان. من هو أنت وش جابك بهذا الليل؟ قال إبليس أنا جيت لك سلوان. قلت له وكمش من لعنة الله عليك يا الفرقاك عيد وشوفتك أحزان. قلت له وكمش من لعنة الله عليك يا الفرقاك عيد وشوفتك أحزان. أبو مرة زعل مني وخزرني بغيظ مثل الذيب لمعط له خزر زعلان. قال إش مالك أنت ويا يا ابن آدم علي ترمي الشتايم واللعن ألوان. تعال اقعد أو خل نتحاسب أنا وياك وخل بينك وبيني يحكم الوجدان. أنا الباري أمرني أسجد الآدم وما نفذت أمر الخالق الديان. قلت يا ربي أنا أسجد لوجهك لكن كلف علي ما أسجد الإنسان. خلقت آدم يا ربي بقدرتك من طين، وأنا اللي خلقتني من سنة النيران غضب رب الجلالة وقال روح ابعد وطردني من العبودية ورحت ندمان. هذه قصتي ويا الباري يا ابن آدم. هالنوب ارجع لقصتك يا أبو فلان. هذه قصتي ويا الباري يا ابن آدم. هالنوب ارجع لقصتك يا أبو فلان. من قابيل أبديها الجتا الهابيل، شلون انسفك دمه ذولا موش اخوان. هم انا الذي يوسف رميت ببير لو اخوته وتالي تهمه السرحان. هم انا قطعت منحر نبي يحيى نبي وينذبح ما تجاوبني ذنب الشان. هم انا القلت يا ناس عبدوني مثل فرعون وتحدى قوى الرحمن. هم انا القلت يا ناس عبدوني مثل فرعون وتحدى قوى الرحمن. هم انا لردت اغدر نبي موسى يوم اللي قلب ذيك العصا ثعبان. هم انا لردت اصلب نبي عيسى على ذاك الصليب قباله النجران. هم انا لجبت وحشي على الحمزه وكلت شبده مثل زوجة ابو سفيان. وحق ربي لتعبد الناس يا ابن ادم شفت منك مصيبة شيب الرضعان. ابن بضعة نبيك طاح برض الطف وجسمه بلا جفن وتشفن بتربان. وبني جنسه اعتنت من كل مهب وصوب على شتلك صدت أمواج من فرسان. عقب شتله انحمل فوق الرمح راسه وصدر حسين صار الخيلهم ميدان يا ابن آدم عقب ما وذروا جسمه على يتام وحراير حرقوا الصيوان همان القلت اقطع نزاع القوم يا حرملة وروح اضرب طفل عطشان همان القلت اقطع نزاع القوم يا حرملة وروح اضرب طفل عطشان همان السبيت اطفال فوق النوق ويسير بنت علي وتوقف وسط ديوان اش كثر من عقب شتل حسين هالبيته اسمع ابليس شو يقول اش كثر من عقب شتل حسين هالبيته شافوا محن وهموم وغصص واشجان اشكر ربك لان جعلني ابليس وما سواني واحد من بني مروان اشكر ربي لان خلقني ابليس وما سواني واحد من بني مروان ما أذكر لك إيش عملت بني العباس بالخدمة همانا لردت أصلب نبي عيسى على ذاك الصليب قباله النجران همانا لجبت وحشي على الحمزة وكلت شبدة مثل زوجة أبو سفيان وحق رب التعبد الناس يا ابن آدم شفت منك مصيبة شي بالرضعان ابن بضعة نبيك طاح برض الطف وجسمه بلا جفن وتشفن بتربان وبني جنس اعتنت من كل مهب وصوب على شتلك صدت أمواج من فرسان عقب شتلن حمل فوق الرمح راسه وصدر حسين صار الخيلهم ميدان يا ابن آدم عقب ما وذروا جسمه على يتام وحراير حرقه والصيوان همان القلت اقطع نزاع القوم يا حرملة وروح اضرب طفل عطشان همان السبيت اطفال فوق النوق ويسيره بنت علي توقف وسط ديوان اش كثر من عقب شتل حسين هالبيته شافوا محن وهموم وغصص واشجان اشكر ربي تشيل ان خلقني ابليس وما سواني واحد من بني مروان ما اذكر لك اش عملت بني العباس روح انشد عليها السجن والزنزان ما اذكر لك اش عملت بني العباس روح انشد عليها السجن والزنزان جرايم لون اذكرها المقام يطول ومن همها يطيح على الارض فهلان انا ادري ايش تريد تقول يا ابن ادم تقول الماضي وله وانقضت ازمان واحنا بالتطور والعلم صرنا وراح الجهل وهله وقوض الطغيان يا طغيان هذا الراح يا ابن ادم راح الروسيا اللي هدمت الشيشان يا دولة الذي ما بيها ضيم وجور وياه اللي أخذك عنها هو النسيان يا طغيان هذا الراح يا ابن آدم راح الروسيا اللي هدمت الشيشان يا دولة الذي ما بيها ضيم وجور وياه اللي أخذك عنها هو النسيان بالهند المجاعة تريد تنساها لو حرق المساجد برض باكستان لو تنسى مذابحها قبل عامين وبشيعة عليش عملت أفغانستان لو تنسى اللقيطة التسرح وتمرح ما بين الجنوب وهضبة الجولان اش تنسى البوسنة لو مذبحة قانا لو تنسى المآسي الجرت بالسودان اش تنسى اش تنسى البوسنة لو مذبحة قانا لو تنسى المآسي الجرت بالسودان لو تنسى العراق اش حل عليه من ضيم وبسجن الطواغي ترزح الشبان وفوقاها الحصار عليها من كل صوب وشعب العزة صار اسمه شعب جوعان والتترجى منهم خير للتحرير للهدم بلدهم أصبحوا أعوان والتترجى منهم خير للتحرير للهدم بلدهم أصبحوا أعوان يا ابن آدم قضيتك أصبحت سلعة وتجارة وضرب أموال وسفر بلدان يا ابن آدم قضيتك أصبحت سلعة وتجارة وضرب أموال وسفر بلدان كل هذه وتقول إبليس يا ملعون إش عندي وياك يا ابن آدم يا عالي الشان آدم نبي وما طخيت لراسي وانت تسجد وتركع للأمريكان آدم نبي وما طخيت لراسي وانت تسجد وتركع للأمريكان هاي أمريكا هاي البيها تتبجح طلعت بالمذلة من أرض لبنان آدم نبي وما طخيت لرأسي، وانت تسجد وتركع للأمريكان. هاي أمريكا هاي البيها تتبجح، طلعت بالمذلة من أرض لبنان. واختمها وأودعك بعد يا بنادم، شنك ما تريد لسهرتك سلوان، لكن عندي وصية وياك من تلعن، العن نفسك ولا تلعن الشيطان. لكن عندي وصية وياك من تلعن، العن نفسك ولا تلعن الشيطان. طبعا أنا قلت له أنت الملعون يا ملعون.